طلبونا من سنين. لو رحتم تسألوهم تلاقوهم ندمانين، لو رحتم تسألوهم تلاقوهم ندمانين. من يوم ما قابلت حبيبتي الحلوة الحلوة الحلوة ست الحلوين. مساكين يا اهل المحبة يا سيئين في الدلال، الحب ده عشرة وصحبة والود يزيدوا جمال. وانتم اللي ياخدنا بغربة مليانة بحور وجبال، يا ما عشت ليالي طويلة محروم من راحة البال. وهو ده اللي تعبني وخلاني دورت وحبيت من تاني، وهو ده اللي تعبني وخلاني دورت وحبيت من تاني. حب انما ايه بصك في عينيه، حب انما ايه بصك في عينيه، لقيت اللي في قلبه على لساني. من يوم ما قابلت حبيبتي الحلوه الحلوه الحلوه ست الحلوين. تلاقوهم ندمانين، لو رحتم تسألوهم تلاقوهم ندمانين. من يوم ما قابلت حبيبتي الحلوة الحلوة الحلوة ست الحلوين.